لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر وعدد أنفاس البشر. لا إله إلا الله، عدد لمح العيون، عدد ما كان وما يكون. لا إله إلا الله، عدد الرياح في البراري والصخور. لا إله إلا الله، من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أفكار.